الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، بقي جزء من كلام الحافظ في شرح حديث جابر في الإسراء، والحديث مختصر كما سمعتموه من قبل، ما هو إلا قوله: لما كذبني قريش قمت في الحجر، فجلى الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. قال الحافظ: قوله فجلى الله لي بيت المقدس، قيل معناه كشف الحجب بيني وبينه حتى رأيته. ووقع في رواية عبد الله بن الفضل عن أم سلمة عند مسلم المشار إليها قال: فسألوني عن أشياء لم أثبتها، فكربت كربا لم أكرب مثله قط، فرفع الله لبيت المقدس حتى بيت المقدس أنظر إليه. ما يسألوني عن أشياء إلا نبأتهم به. ويحتمل أن يريد أنه حمل إلى أن وضع بحيث يراه ثم أعيد. وفي حديث ابن عباس المذكور: فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع عند دار عقيل، فنعته وأنا أنظر إليه. وهذا أبلغ في المعجزة ولا استحالة فيه، فقد أحضر عرش بلقيس في طرفة عين لسليمان وهو يقتضي أنه أزيل من مكانه حتى أحضر إليه. وما ذاك في قدرة الله بعزيز. ووقع في حديث أم هاني عند ابن سعد: فخيل لبيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته. فإن لم يكن مغيرا من قوله فجلى وكان ثابتا، احتمل أن يكون المراد أنه مثل قريبا منه، كما تقدم نظيره في حديث: رأيت الجنة والنار. وتؤول قوله جيء بالمسجد أي جيء بمثاله، والله أعلم. ووقع في حديث شداد بن أوس عند البزار والطبراني ما يؤيد الاحتمال الأول. قال: ثم مررت بعير لقريش فذكر القصة، ثم أتيت أصحابي بمكة قبل الصبح، فأتاني أبو بكر فقال: أين كنت الليلة؟ قال: إني أتيت بيت المقدس. فقال: إنه مسيرة شهر فصفه لي. وتقدم لنا أن هذه الرواية ضعيفة، فإن أبا بكر ما يحتاج إلى أن يسأل عن براهين. قال: ففتح لي شراك كأني أنظر إليه لا يسألني عن شيء إلا أنباته عنه. وفي حديث أم هاني أيضا أنهم قالوا له: كم للمسجد باب؟ قال: ولم أكن عددتها، فجعلت أنظر إليها وأعدها بابا بابا. وفيه عند أبي يعلى أن الذي سأله عن صفة بيت المقدس هو المطعم بن عدي والد جبير بن المطعم. وفيه من الزيادة: فقال رجل من القوم: هل مررت بإبل لنا في مكان كذا وكذا؟ قال: نعم والله. قال: وجدتهم قد أضلوا بعيرا لهم فهم في طلبه، ومرات بإبل بني فلان انكسرت لهم ناقة حمراء. قالوا: فأخبرنا عن عدتها وما فيها من الرعاء. قال: كنت عن عدتها مشغولا، فقام فأتى الإبل فعدها وعلم ما فيها من الرعاء، ثم أتى قريشا فقال: هي كذا وكذا. وفيها من الرعاء فلان وفلان، فكان كما قال. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس قبل المعراج إلى السماء إرادة إظهار الحق لمعاندة من يريد إخماده، لأنه لو عرج به من مكة إلى السماء لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلا إلى البيان والإيضاح. فلما ذكر أنه أسري به إلى بيت المقدس سألوه عن تعريفات جزئية من بيت المقدس كانوا رأوها وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك، فلما أخبرهم بها حصل التحقيق بصدقه فيما ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس في ليلة، وإذا صح خبره في ذلك لزم تصديقه في بقية ما ذكره، فكان ذلك زيادة في إيمان المؤمن وزيادة في شقاء الجاهل والمعاند. انتهى ملخصا. ثم قال البخاري: باب المعراج. وذكر الحديث من رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة، وهو من الروايات المشهورة. نعم. قال: اختلف في وقت المعراج، فقيل كان قبل المبعث وهو شاذ، إلا إن حمل على أنه وقع حينئذ في المنام كما تقدم، يعني إذا كان رؤيا منامية، وإلا فكيف يكون قبل المبعث وفرض عليه الصلاة؟ هذا كلام لا يقوله من لديه علم. وذهب الأكثر إلى أنه كان بعد المبعث، ثم اختلفوا فقيل قبل الهجرة بسنة، قاله ابن سعد وغيره، وبه جزم النووي، وبالغ ابن حزم فنقل الإجماع فيه وهو مردود، فإن في ذلك اختلافا كثيرا يزيد على 10 أقوال. لاحظ أن الحافظ يقول يزيد على 10 أقوال، فالذين يحتفلون بالمعراج بتحديد 17 من رجب أو أول جمعة من رجب، ما الذي رجح لهم واحد من هذه الأقوال؟ فالاختلاف في تحديد وقته من السنة أكثر من 10 أقوال، منها ما حكاه ابن الجوزي أنه كان قبلها بثمانية أشهر، وقيل 6 أشهر، وحكى هذا الثاني أبو الربيع بن سالم، وحكى ابن حزم المقتضى الذي قبله لأنه قال كان في رجب سنة 12 من النبوة، وقيل 11 شهرا جزم به إبراهيم الحربي حيث قال كان في ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة، ورجحه ابن المنير في شرح السيرة لابن عبد البر، وقيل قبل الهجرة بسنة وشهرين، يعني في ذي الحجة، حكاه ابن عبد البر، وقيل قبلها بسنة و3 أشهر حكاه ابن فارس، وقيل بسنة و5 أشهر قاله السدي، وقال وأخرجه من طريق الطبري البيهقي، فعلى هذا كان في شوال أو في رمضان على إلغاء الكسرين، ومنه الكسرين منه ومن ربيع الأول، وبه جزم الواقدي، وعلى ظاهره ينطبق ما ذكره ابن قتيبة وحكاه ابن البر ابن عبد البر أنه كان قبلها 18 شهرا، وعند ابن سعد عن ابن أبي سمرة أنه كان في رمضان قبل الهجرة 18 شهرا، وقيل كان في رجب حكاه ابن عبد البر وجزم به النووي في الروضة، وقيل قبل الهجرة 3 سنين حكاه ابن الأثير، وحكى عياض وتبعه القرطبي والنووي عن الزهري أنه كان قبل الهجرة 5 سنين، ورجحه عياض من تبعه، واحتج بأنه لا خلاف أن خديجة صلت معه بعد فرض الصلاة، ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة إما بثلاث أو نحوها وإما بخمس، ولا خلاف أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء. قلت في جميع ما نفاه من الخلاف نظر. أما الأول أن خديجة صلت معه، فإن العسكري حكى أنها ماتت قبل الهجرة بسبع سنين، وقيل بأربع. وعن ابن الأعرابي أنها ماتت عام الهجرة. وأما ثانيا فإن فرض الصلاة اختلف فيه، فقيل كان أول المبعث، وكان ركعتين بالغداء وركعتين بالعشي. وإنما الذي فرض ليلة الإسراء صلوات الخمس. وأما ثالثا فقد تقدم في ترجمة خديجة في الكلام على حديث عائشة في بدء الخلق أن عائشة جزمت بأن خديجة ماتت قبل أن تفرض الصلاة. فالمعتمد أن مراد من قال بعد أن فرضت الصلاة ما فرض قبل الصلوات الخمس إن ثبت ذلك، ومراد عائشة بقولها ماتت قبل أن تفرض الصلوات أي الصلاة أي الخمس، فيجمع بين القولين بذلك، ويلزم منه أنها ماتت قبل الإسراء. وأما رابعا ففي سنة موت خديجة اختلاف آخر، فحكى العسكري عن الزهري أنها ماتت لسبع مضين من البعثة، وظاهره أن ذلك قبل الهجرة بست سنين. فرعه العسكري على قول من قال إن المدة بين البعثة والهجرة كانت عشرة. خلاصة الأمر بارك الله فيكم أنه لا يستطاع تحديد يوم من السنة لمعراج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالذين يحددون يوما من السنة يلزمهم أن يأتوا ببرهان على ذلك وهيهات. قوله عن مالك بن صعصعة أي بن وهب بن عدي بن مالك بن الأنصاري من بني النجار، ما له في البخاري ولا في غيره سوى هذا الحديث، ولا يعرف من روى عنه إلا أنس بن مالك. سبحان الله. المهم ثبتت صحبته والحديث في صحيح البخاري. نعم. قوله في الحطيم وربما قال في الحجر هو شك من قتادة كما بينه أحمد عن عفان عن همام، ولفظه بين أنا نائم في الحطيم وربما قال قتادة في الحجر، والمراد بالحطيم هنا الحجر. وأبعد من قال المراد به ما بين الركن والمقام أو ما بين زمزم والحجر، وهو وإن كان مختلفا في الحطيم هل هو الحجر أم لا كما تقدم قريبا في باب بنيان الكعبة، لكن المراد هنا بيان البقعة التي وقع ذلك فيها، ومعلوم أنها لم تتعدد لأن القصة متحدة لاتحاد مخرجها. وقد تقدم في أول بدء الخلق بلفظ بين أنا عند البيت وهو أعم، ووقع في رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر فرج سقف بيتي وأنا بمكة، وفي رواية الواقدي بأسانيده أنه أسري به من شعب أبي طالب، وفي حديث أم هانة عند طبراني أنه بات في بيتها قال ففقدته من الليل فقال إن جبريل أتاني. والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت أم هانة وبيتها عند شعب أبي طالب، ففرج سقف بيته وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه، فنزل منه الملك فأخرجه من البيت إلى المسجد، فكان به مضطجعا وبه أثر النعاس، ثم أخرجه الملك إلى باب المسجد فأركبه البراق. ما شاء الله، جمع حسن. وقد وقع في مرسل الحسن عند ابن إسحاق أن جبريل أتاه فأخرجه إلى المسجد فأركبه البراق، وهو يؤيد هذا الجمع. وقيل الحكمة في نزوله عليه من السقف، وقيل الحكمة في نزوله عليه من السقف الإشارة إلى المبالغة في مفاجأته بذلك، والتنبيه على أن المراد أن يعرج به إلى جهة العلو، والذين قد اعتمروا يمكن أن يعرفون أين شعب أبي طالب على يمين الخارج من دورات مياه القشاشية، هناك بيت مكتوب عليه مكتبة مكة، هذا يقال إنه بيت أم هانة، وهو على دخلة الشعب، شعب أبي طالب. قوله مضطجعا زاد في بدء الخلق بين النائم واليقظان، وهو محمول على ابتداء الحال، ثم لما خرج به إلى باب المسجد فأركبه المراق استمر في يقظته. وأما ما وقع في رواية شريك الآتية، شريك من أبي نمر، في التوحيد في آخر الحديث فلما استيقظ، فإن قلنا بالتعدد فلا إشكال، وإلا حمل على أن المراد باستيقظ أفقت، يعني انتبه، أي أنه أفاق مما كان فيه من شغل البال بمشاهدة الملكوت ورجع إلى العالم الدنيوي. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: لو قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه كان يقظا لأخبر بالحق، لأن قلبه في النوم واليقظة سواء، وعينه أيضا لم يكن النوم تمكن منها، لكنه تحرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصدق في الإخبار بالواقع، فيؤخذ منه أنه لا يعدل عن حقيقة اللفظ للمجاز إلا لضرورة. نعم، هذا بارك الله فيكم في التعامل مع كلمة شريك، الكلمة اللي في رواية شريك فلما استيقظ، يعني والانتقاد عليه حاصل. فعلى كل حال، لو قلنا إنه عندما خرج به من مكة كان بين اليقظان والنائم عند بداية ثم استيقظ بعد ذلك، هذا بارك الله فيكم يمكن أن يمشي، لكن سيصل إلى بيت المقدس ويصلي فيه ويركب المراق ويصعد السماء ويلقى الملائكة ويسلم عليهم، كل هذا وهو بين اليقظان والنائم، هذا لا حقيقة له. وقوله إذا أتاني آت هو جبريل كما تقدم، ووقع في بدء الخلق بلفظ ذكر بين رجلين وهو مختصر، وقد أوضحته رواية مسلم من طريق سعيد عن قتادة بلفظ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين فأتيت فانطلق بي. وتقدم في أول الصلاة أن المراد بالرجلين حمزة وجعفر، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان نائما بينهما، ويستفاد منه ما كان فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التواضع وحسن الخلق، وفيه جواز نوم جماعة في موضع واحد. وثبت من طرق أخرى أنه يشترط ألا يجتمعوا في لحاف واحد، يعني لكونه قد جاء النهي لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. قوله فقد بالقاف والدال الثقيلة، قال وسمعته يقول فشق، القائل قتاده والمقول عنه أنس، ولأحمد قال قتاده وربما سمعت أنسا يقول فشق. نعم، فقوله فقلت للجارود لم أر من نسبه من الرواة، يعني عندما شق بطنه. نعم، والرواية التي فيها الشق هذه التي بين أيدينا، فهذا يدلك على ثبوت أن جبريل شق بطنه قبل المعراج، قال بين أنا في الحطيب وربما قال في الحجر مطيعا عنه إذ أتاني آت فقد. قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه. نعم. فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به؟ قال من ثورة نحره إلى شعرته، وسمعته يقول من قصه إلى شعرته، فاستخرج قلبي. ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد. قال قوله من ثورة بضم المثلثة وسكون المعجمة، وهي الموضع المنخفض الذي بين الترقوتين، يعني هذا نعم عند الحنجرة حيثما ينحر الجمل. قوله إلى شعرته ذكر الكرماني أنه وقع إلى ثنته بضم المثلثة وتشديد النون ما بين السرة والعانة، واستنكر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة الإسراء، وقال إنما كان ذلك وهو صغير في بني سعد، ولا إنكار في ذلك فقد تواردت الروايات به، وثبت شق الصدر أيضا عند البعثة كما أخرجه أبو نعيم في الدلائل، ولكل منها حكمة. فالأول وقع فيه من الزيادة كما عند مسلم من حديث أنس، فأخرج علقمة علقة، في هذه الرواية علقة، أنا أعني هي علقة ومكتوب هنا علقمة فلعله تصير خطأ مطبعي. فقال هذا حظ الشيطان منه، وكان هذا في زمن الطفولية فنشأ على أكمل الأحوال، هذا الشق الأول الذي وهو طفل من العصمة من الشيطان. ثم وقع شق الصدر عند البعثة زيادة في إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير. ثم وقع شق الصدر عند إرادة المعراج، إذن هذه ثلاث مرات، عند طفولته وعند البعثة وعند المعراج. ثم وقع شق صدره الصدر عند إرادة المعراج إلى السماء ليتأهب للمناجاة، ويحتمل أن تكون الحكمة بهذا الغسل لتقع المبالغة في الإسباغ بحصول المرة الثالثة كما تقرر في شرعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أنه عندما يتوضأ يغسل ثلاثا تكون الثالثة ماذا؟ مبالغة في الإسباغ. ويحتمل أن تكون الحكمة من فراج سقف بيته الإشارة إلى ما سيقع من شق صدره، وأنه سيلتئم بغير معالجة يتضرر بها. وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة، فلا يستحيل شيء من ذلك. قال القرطبي في المفهم لا يلتفت لإنكار الشق ليلة الإسراء لأن رواته ثقات مشاهير. ثم ذكر نحو ما تقدم. قوله بطست بفتح أوله بكسره وبمثناه، طست وطست، وقد تحذف وهو الأكثر، وإثباتها لغة طي، يعني طس وطست، وأخطأ من أنكرها. قوله من ذهب خص الطست لكونه أشهر آلات الغسل عرفا، والذهب لكونه أعلى أنواع الأواني الحسية وأصفاها، ولأن فيه خواص ليست لغيره، ويظهر لها هنا مناسبات، منها أنه من أواني الجنة، ومنها أنه لا تأكله النار ولا التراب ولا يلحقه الصدى، ومنها أنه أثقل الجواهر فناسب ثقل الوحي. قال سهيلي وغيره إن نظر إلى لفظ الذهب ناسب من جهة إذهاب الرجس عنه ولكونه وقع عند الذهاب إلى ربه، وإن نظر إلى معناه فلوضاءته ونقائه وصفائه ولثقله ورسوبته، والوحي ثقيل. قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ولأنه أي الذهب أعز الأشياء في الدنيا، والقول هو الكتاب العزيز، ولعل ذلك من قبل أن يحرم استعمال الذهب في هذه الشريعة. ولا يكفي أن يقال إن المستعمل له كان ممن لا يحرم عليه ذلك من الملائكة، لأنه لو كان قد حرم عليه استعماله لنزه أن يستعمله غيره في أمر يتعلق ببدنه المكرم. ويمكن أن يقال إن تحريم استعماله مخصوص بأحوال الدنيا، وما وقع في تلك الليلة كان الغالب أنه من أحوال الغيب فيلحق بأحكام الآخرة. قوله: مملوءة إيمانا، زاد في بدء الخلق وحكمة، وهما بالنصب على التمييز. قال النووي: معناه أن الطست كان فيها شيء يحصل به زيادة في كمال الإيمان وكمال الحكمة، وهذا الملء يحتمل أن يكون على الحقيقة وتجسيد المعاني، يعني أن الحكمة كيف ستملأ الإناء، يعني لكن هناك الأمور المعنوية قد تجسد في غير وضعنا نحن، في غير وضعنا نحن. نحن نفهم أن الحكمة معنى من المعاني، لكن الله عز وجل يجسد المعاني متى شاء، كما في الدار الآخرة وفي القبر يأتي عمل الشخص عند رأسه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، على هيئة إنسان إلى آخره. وتجسيد المعاني جائز، كما جاء أن سورة البقرة تجيء يوم القيامة كأنها ظلمة، معروفة ظلة، والموت في صورة كبش، وكذلك وزن الأعمال، وغير ذلك من أحوال الغيب. وقال البيضاوي: لعل ذلك من باب التمثيل، إذ تمثيل المعاني قد وقع كثيرا كما مثلت له الجنة والنار في عرض الحائط، وفائدته كشف المعنوي بالمحسوس. قال ابن أبي جمرة: فيه أن الحكمة ليس بعد الإيمان أجل منها، ولذلك قرنت معه ويؤيده قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وصح ما قيل في الحكمة أنها وضع الشيء في محله والفهم في كتاب الله، فعلى التفسير الثاني قد توجد الحكمة دون الإيمان وقد لا توجد، وعلى الأول فقد يتلازمان لأن الإيمان يدل على الحكمة. قوله: فغسل قلبي، في رواية مسلم: فاستخرج قلبي، فغسل بماء زمزم، وفيه فضيلة ماء زمزم على جميع المياه. قال ابن أبي جمرة: وإنه لم يغسل بماء الجنة، وإنما لم يغسل بماء الجنة لما اجتمع في ماء زمزم من كون أصل مائه من الجنة، ثم استقر في الأرض، فأريد بذلك بقاء بركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأرض. وقال سهيلي: لما كانت زمزم هزمة جبريل روح القدس لأم إسماعيل جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ناسب أن يوصل بمائها عند دخول حضرة القدس ومناجاته. ومن المناسبات المستبعدة قول بعضهم إن الطست يناسب طاسين تلك آيات القرآن، يعني من المناسبات المستبعدة والتأويلات غير صحيحة الحقيقية. قوله: ثم حشي، أي إيمانا وحكمة، ثم وعيد، زاد في رواية مسلم مكانه: ثم حشي إيمانا وحكمة، وفي رواية شريك: فحشى به صدره ولغاديده، بلام وغين معجمة، أي عروق حلقه. وقد اشتملت هذه القصة من خوارق العادة على ما يدهش سامعه فضلا عمن شاهده. فقد جرت العادة بأن من شق بطنه وأخرج قلبه يموت لا محالة، ومع ذلك فلم يؤثر فيه ذلك ضررا ولا وجعا فضلا عن غير ذلك. قال ابن أبي جمرة: الحكمة في شق قلبه مع القدرة على أن يمتلئ إيمانا وحكمة بغير شق، الزيادة في قوة اليقين، لأنه أعطي برؤية شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما أمن معه من جميع المخاوف العادية، فذلك كان أشجع، فلذلك كان أشجع الناس وأعلاهم حالا ومقالا. ولذلك وصف بقوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. واختلف هل كان شق صدره وغسله مختصا به أو وقع لغيره من الأنبياء، وقد وقع عند الطبراني في قصة تابوت بني إسرائيل أنه كان فيه الطست التي يوصل فيها قلوب الأنبياء، وهذا مشعر بالمشاركة، وسيأتي نظير هذا البحث في ركوب البراق خيرا. قال: ثم أتيت بدابة، قيل الحكمة في الإسراء به راكبا مع القدرة على طي الأرض له، إشارة إلى أن ذلك وقع تأنيسا له بالعادة في مقام خرق العادة، لأن العادة جرت بأن الملك إذا استدعى من يختص به يبعث إليه بما يركبه. قوله: دون البغل وفوق الحمار أبيض، كذا ذكر باعتبار كونها مركوبا أو بالنظر للفظ البراق. والحكمة لكونه بهذه الصفة الإشارة إلى أن الركوب كان في سلم وأمن، لا في حرب أخوف، أو لإظهار المعجزة بوقوع الإسراع الشديد بدابة لا توصف بذلك في العادة. قوله: فقال له الجارود: هو البراق يا أبا جمرة، يا أبا حمزة. قال أنس: نعم. هذا يوضح أن الذي وقع في رواية بدء الخلق بلفظ دون البغل وفوق الحمار البراق، أي هو البراق، ووقع بالمعنى، لأن أنس لم يتلفظ بلفظ البراق في رواية قتادة. قوله: يضع خطوه عند أقصى طرفه بسكون الراء وبالفاء، أي نظره، أي يضع رجله عند منتهى ما يرى بصره. نعم، أقف عند هذا، بارك الله فيكم.